إلى من تكلنا؟ إلى من تكلنا؟ إلى من تكلنا؟ أنت مولانا، إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبال. إخوتان، مات العلماء، لمن بقينا وفي من بقينا؟ ما الطريق وما النجاة؟ إخوتان، مات الشيخ، الشيخ القدوة، رجل الأمة، العالم الجهبذ، مات الشيخ المجتهد المطلق، العلم الإمام، مات الشيخ في الفقه إمام، وفي العقيدة إمام، وفي الدعوة إلى الله إمام، وفي الزهد إمام. إي والله، مات شيخنا وحبيبنا. اللهم أدخله واسع جناتك، اللهم املأ قبره عليه نورا، اللهم ارفع في الجنة درجته، اللهم اسكنه فسيح جناتك، اللهم اجعله مع نبيك محمدا، اللهم وألحقنا به على كامل الإيمان، واجعله سابقنا إلى الجنة. إي والله إخوتا، رأيته يمشي حافيا من المسجد وإلى المسجد، رأيته يأكل الخبز الجاف بالماء فقط، وكان يستطيع ويفعل يطعم إخوانه اللحم الصرف. رأيته يبيت الليل قائما كأنه خشبة. رأيته لا يتوانى في طلب العلم، يقرأ ويقرأ عليه، يذكر ويذاكر للناس، يعلم ويدعو ويرشد ويكتب وينكر ويراجع. مات العلماء، مات القدوات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه فتنة قبض العلماء. أولا، علامة من علامات الساعة. ثانيا، بموت العلماء تطل الفتن برأسها. لما اختلف معاوية بن أبي سفيان مع عبادة بن الصامت، فعاد عبادة إلى المدينة وأخبر عمر بن الخطاب بخلافه، قال ارجع، فلا بارك الله في أرض أنت وأمثالك من أهل العلم لستم فيها. العلماء بركة، بركة الزمان، بركة العصر، بركة الأمة. بعدم وجود العلماء تمحك البركة. إي والله، تمحك البركة وتفنى ولا توجد. إن هؤلاء الذين ذهبوا كانوا والله حزام الأمان، حزام الأمان. وأنت تفهم معنى حزام الأمان في زمن كثر فيه الكلام على حزام الأمان. هؤلاء العلماء حقيقة هم حزام الأمان. لما مات الشيخ ابن باز عليه رحمات الله وبركاته، انقطع الحزام الأول، وحين ارتطمت رأس الأمة بعجلة القيادة لم تكد تفق لتستقر على الطريق إلا ومات الثاني. انفرط الحزام الثاني، الشيخ الألباني، فارتطمت الأمة مرة أخرى بشدة بعجلة القيادة. وقلت يومها: إن حزننا وخوفنا وقلقنا على مستقبل الأمة بموت العلماء أعظم من حزننا على موت العلماء. حزننا وخوفنا وقلقنا على مستقبل الأمة. نعم والله، إي والله إخوتاه، حين مات هؤلاء العلماء من خلفوا؟ من خلفوا؟ من تركوا؟ من يحمل الرايح؟ من يسد الثغرة؟ موت العلماء ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء. إن القلب والله ليبكي، إن القلب ليتفطر حزنا، إن القلب ليتألم كمدا، إن القلب ليتوجع وينطق، إن القلب ليتفطر، إن القلب ليكاد يتوقف من إحساس العبد بعدم وجود هذه الكوكبة. ما الوضع بعدهم وكيف يكون؟ إن من أخطر ما يكون بعد العلماء أن ترتفع رؤوس الجهال فتطل الفتنة برأسها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فتغير فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إنك تتلفت اليوم بعد موت العلماء فلا ترى إلا عالما متهتك، أو طالب علم متخبط، أو داعية متلون، أو ناسكا متردد. من تجد؟ ارتفعت رؤوس الجهال لما غابت رأس ابن باز والألباني وابن عثيمين وحماد الأنصاري. لما غابت رؤوس العلماء ارتفعت رؤوس الجهال وأطلت الفتن برأسها. الترخص في الأحكام والتردد في الأقوال والتخبط في الآراء والتغاير في الفتاوى والضياع لأمة محمد. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، لك الله يا أمة محمد، لك الله يا دين محمد، لنا الله. نعم إخوتاه، ما المخرج وما النجاة وكيف نصنع؟ في حديث الفتنة، حديث حذيفة لما قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير صلى الله عليه وآله وسلم وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يوما: يا رسول الله، قد كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. قلت، والقائل حذيفة رضي الله عنه: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وفيه دخن. قلت: ما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قلت: يا رسول الله، وهل بعد هذا الخير خير فيه دخن من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لي يا رسول الله. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لهم قلوب شياطين في جثمان إنس. يا رب سلم، يا رب سلم، يا رب سلم، يا رب. اللهم إنا نشكو إليك ضعف الأمة، يا رب، يا رب نشكو إليك فرقة الأمة، يا رب، يا رب نشكو إليك جهل الأمة، يا رب، يا رب، يا رب. ليس لنا غيرك، فلا إله سواك نرجوه، ولا رب لنا ندعوه. من دعاك أجبته، ومن لجا إليك آويته، نأوي إليك فلا تطردنا عن بابك. نعم إخوتي في الله، دعاة على أبواب جهنم، لهم قلوب شياطين في جثمان إنس، الجسم جسم إنسان والقلب قلب شيطان، يتكلمون بألسنتنا، هم من جلدتنا عرب ويتكلمون بألسنتنا بلغتنا. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني زمانهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكأن حذيفة يشير إلى ما تراه، لا جماعة ولا إمام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. إخوتاه، جئتكم اليوم ناصحا، والله وبالله وتالله إني لكم ناصح أمين، مشفق عليكم، حريص عليكم، دليل لكم بين يدي عذاب شديد. نصيحتي نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعتزل تلك الفرق كلها وتعض بأصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. اللهم ارزقنا الثبات على الإيمان، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة نبيك، اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. نعم يا شباب، اعتزل واستمسك، فاستمسك بالذي أوحي إليك، استمسك يا عبد الله، اثبت يا عبد الله. نعم، إننا بحاجة اليوم إلى الثبات، والسفينة ترتجف والأمواج عالية والصراخ كثير والكلام طويل واللغط واختلطت الأمور، فاستمسك بسنة النبي محمد. إخوتاه، من كان متأسيا فليتأس بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. إخوتاه، نصيحتي الثبات الثبات، أثبت. للأسف الشديد، ولا تغضبوا مني فإنكم إلي أحبة، أحبكم في الله، لقد صار للإخوة ذنوبا عظاما خطيرة سيئة ما كانوا ليصنعوها لولا غفلة استحكمت وفتنة أحاطت ومعاص خذلت وضعف إيمان وكل العبد به إلى نفسه. نعم، لقد صار لأمة الإسلام اليوم ومع شديد الأسف ذنوبا يخجل منها الكفار، فإذا بأهل الالتزام يجترئون عليها، وما هذا إلا لفتن أحاطت وسيئات قديمة خذلت بسببها. قال الله: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ببعض ما كسبوا. اللهم اعف عنا يا رب، إنها سيئات قديمات أحاطت فأضلت، وضعف إيمان حصل بسببه خذلان، فلم يكن من الله توفيق ولا إعانة. إخوتاه، الثبات الثبات، لا تهزنكم الأحداث ولا تخبطنكم الخطوب. نعم، يموت العلماء ولكن لا يموت المنهج. وصيتي الثانية: إن مات العلماء فالمنهج لا يموت، المنهج قديم، إنه منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: فلا يجوز التعصب والانتصار لشخص انتصارا مطلقا إلا لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز التعصب والانتصار انتصارا مطلقا لجماعة إلا لجماعة الصحابة. فارتباطك برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحابة رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. المنهج قديم، استمسك بالقديم، ينبغي أن تأنف من الجديد، تأست بمن قد مات. عض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالنواجذ، النواجذ الأضلاع. عض يا مسلم، عض على السنة، لا تفرط فيها، استمسك ولا تفرط، فإنك إن تركت لحظة ضعت، ضللت، هلكت، مت على غير الإسلام والعياذ بالله. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. في زمن الفتن تكثر الشبهات، تكثر الشهوات، تكثر الأقوال، يكثر أدعياء العلم، مدعي العلماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، يحيي الله بهم الدين. نعم يا شباب، هناك جهاز ينتحلون صفة الدين ويزعمون أنهم أهله، ويلتبس الأمر على الجاهل فيظن أن كل من تزيى بدين العلماء عالم، وكل من قال الله وقال الرسول حافظ، ويلتبس الأمر. فنصيحتي إليك يا عبد الله أن تعرف المنهج وأن تستقيم عليه وتثبت. منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب العلم وفي العبادة وفي الدعوة، وفهم الصحابة لهذا المنهج وتنفيذهم له، والثبات على ذلك. أثبت ولا تتلون، أثبت ولا تغير، أثبت ولا تتزحزح. نعم، من نجا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نجا أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمس. بالزهد واليقين. لما جاء الموت، عبد الله بن مسعود جلس عند رأسه عبادة بن الصامت، فقال: أوصيه. فقال: ألم يأتك اليقين؟ قلت: عبادة، بلى وعزة ربي. قال: فإياك والتلون، فإن دين الله واحد. إياك والتلون، فإن دين الله واحد. دين الله واحد. أثبت واعرف الحق تعرف أهله، ولا تضل ولا تضل، ولا تزل فتزل. نعم إخوتي في الله، إننا بحاجة إلى الثبات في هذه الأيام. وصيتي الثالثة لأمتي، أمة الإسلام: الثغرات المفتوحة كثيرة، فليبحث كل منا عن ثغرة يقوم عليها. إننا بحاجة للقيام على ثغرات الدين، والثغرات كثيرة، ولكن أنت يا عبد الله تستطيع أن تسد أي ثغرة، أي ثغرة تستطيع أن تكون عليها، عالم ها، داعية ها، عابد ها، أي ثغرة تستطيع أن تقوم عليها؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوب يزور، المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوب يزور، فإياك والزور، أن تتزيى بزي العلماء ولست منهم، أو أن تتزيى بزي الزهاد ولست منهم، أو أن تتزيى بزي الدعاء ولست منهم، ولا أقصد الزي يعني الملابس، لا، وإنما أقصد الدعاوى، الدعاوى الفارغة، أن تدعي أنك عابد ولست منهم، إياك فتكون كلابس ثوب يزور، وإنما ابحث عما تصلح أن تكونه، فاجتهد فيه وكله، كله يكن الله لك، لكن لا تدعي، لا تدعي بلسانك ولا بقلبك ولا بحالك، لا تدعي بلسانك فتقول أنا عالم، ومن قال أنا عالم فهو جاهل، لا تقل، ولا تدعي بقلبك أن يقع في قلبك أنك عالم، فإذا وقع في قلبك ذلك فأنت مغرور. قال الإمام الشعبي عليه رحمة الله: العلم ثلاثة أشبار، من أخذ الشبر الأول تكبر، ومن أخذ الشبر الثاني تواضع، ومن أخذ الشبر الثالث علم أنه جاهل. فلا تكن أبا شبر تأخذ أول شبر وتقف فتتكبر، ولكن خذ الشبر الثاني لتتواضع، فإذا بلغت الثالث علمت أن ما معك هو الجهل، وبان لك أنك لم تحصل منه شيئا. نعم إخوتي في الله، إننا بحاجة إلى القيام على الثغرات التخصصية. هل تصلح مرب؟ هل تصلح داعية في الدعوة الفردية؟ هل تصلح كاتبا تكتب وتحقق؟ هل تصلح محققا تأتي كتب العلماء وتغوص في بطون الكتب وتستخرج الفوائد وتنفع المسلمين؟ هل تصلح منفقا تنفق على فقراء المسلمين؟ هل تصلح راعيا لمساجد المسلمين تدعو فيها وتكتب لها منهجها وتدبر لها دعوتها وتعمل لخدمتها؟ ماذا تصلح إخوتاه؟ يقول علماؤنا التربويون: أن تشوفك تشوف قلبك لما لا تصلح له تعلم، فإن الله إنما يفتح للعبد كما يريد له. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. إخوتاه، كفانا غفلة، كفانا أحقادا، كفانا أحسادا، كفانا خلافا، كفانا فرقة، كفانا أزمة، كفانا شتاتا، كفانا نوما، كفانا. العلماء يموتون أفلا تنتبهون؟ كفانا جهلا، كفانا ضياعا، كفانا ضلالا، كفانا تخبطا، كفانا فتورا، كفانا كسلا، كفانا. إخوتا، العلماء يموتون أفلا تفيقون؟ كفانا حبا للنفس، كفانا عبادة للذات، كفانا رياء، كفانا سمعة، كفانا ادعاءات، كفانا شعارات، كفانا ضياعا، كفانا كفانا يا عباد الله. المخلصون يموتون، أفلا تخلصون؟ ابحث لك عن موقع يا عبد الله تخدم به الدين. لقد أعلنت بينكم ومنذ سنين عن وظيفة خالية، وظيفة خدام عند الله. وما تقدم لشغل هذه الوظيفة أحد على كثرة العاطلين. خادم لدين الله، أين الخادم المخلص؟ أين الخادم المنكر لذاته؟ أين الخادم المتواضع؟ أين الخادم الثابت فلم يتلون؟ أين الخادم الذي طالت مدة خدمته ولم يتكبر؟ أين الخادم الذي طال وقوفه على الثغرة ولم يتغير ولم يتلون ولم يتزحزح؟ أين الخادم؟ وقلت ساعتها: إن لم تستطع أن تكون خادما لدين الله فكن خادما لخدام دين الله. إن ما قدرتش تكون خدام لربنا، اشتغل خدام لخدامين ربنا. ابحث لك عن دور، اوجد لك وظيفة، ابحث لك عن مهنة، لا تجلس عاطلا. فالثغور كثيرة كما ذكرت بعضها. الأمة اليوم تفتقد إلى الدعاة الحقيقيين المخلصين في الدعوة الفردية لدعوة أمة الإسلام. أخي، هل رأيت شباب المسلمين يتلطعون على النواصي في نهار رمضان مفطرين؟ أخي، هل رأيت شباب المسلمين وفي العيد يجرون خلف النساء المتبرجات كالكلاب خلف اللحم العاري؟ أخي، هل رأيت نساء المسلمين وقد خرجت البنات الصغيرات في الإعدادية وما دونها شبه عاريات؟ أخي، هل رأيت البنات يدققن الأبواب يعرضن الزنا والفجور؟ أخي، هل رأيت البنجو يشرب علنا في الشوارع ويباع علنا في البيوت وعلى النواصي؟ ماذا ننتظر إلا أن يخسف الله بنا الأرض؟ لولا أن الله علينا لخسف بنا. أخي، هل رأيت إخواننا الملتزمين، منهم من حلق لحيته، ومنهم من هجر المسجد، ومنهم من باع كتبه، ومنهم من ترك قميصه، ومنهم من يبحث عن الدنيا فيشتغل ليل نهار بحثا عن مال؟ أخي، هل رأيت من أصحاب اللحى من تفلت قلبه فهجر صلاة الجماعة ولا تراه في الفجر أبدا أبدا ولا في مجلس علم مطلقا؟ أخي، هذا وصف الأمة، فماذا صنعت لدين الله؟ ماذا قدمت؟ ماذا فعلت؟ أخي، لا تقل أنا صاحب ذنوب ومعاصي، كلنا أصحاب ذنوب ومعاصي. اللهم تب على عصاة المسلمين، اللهم تب على كل عاص مسلم، اللهم اهد كل شاب مسلم. أخي، الإسلام اليوم يحتاج إلى كل يد تذب عنه، يحتاج إلى كل لسان يتكلم عنه، يحتاج إلى كل قلب ينبض بحبه. أخي، الإسلام اليوم يحتاج إلى مبضع جراح ماهر يستأصل الورم السرطاني الذي تفشى في جسم الأمة. أخي، الإسلام اليوم يحتاج إلى عقل مهندس ماهر يخطط لدعوة الناس إلى الإسلام وإذخارهم المساجد وتثبيتهم على الدين. أخي، الإسلام اليوم يحتاج إلى لسان مدرس ماهر يعرف كيف يوصل فهم الإسلام إلى أمة الإسلام التي جهلت اليوم الإسلام. أي أخي، الإسلام اليوم يحتاج إلى عقلية تاجر يعرف كيف يتاجر لله في دعوة أبناء المسلمين وتثبيتهم على الدين. أخي، الإسلام اليوم يحتاج إلى يد ورجل وقلب وفتوة وتاعب مجارع، رجل يعرف كيف يغرس في الإسلام غرسا جديدا يكون أثبت من جيلنا الفاسد. إخوتي في الله، الأمر موجع والقضية موحشة، ولكن من أين نبدأ وكيف نبدأ؟ من أين نبدأ؟ أن يبدأ كل منا من عند نفسه، من عند نفسه يبدأ. إن الذي يتحدث عن التغيير في كل شيء إلا من عند نفسه لن يغير شيئا على الإطلاق. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه الصحابي: قلت يا رسول الله من رجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك وليتعك بيتك وابكي على خطيئتك. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، يعني مجمل الثلاثة عليك بخويصة نفسك. إنني أخاف وأخاف كثيرا حين أتحدث عن هم الدعوة أن ينشغل الناس بالدعوة وينسوا أنفسهم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ أفلا تعقلون؟ هذا حاصل كثيرا، أن بعضنا ينشغل بالدعوة وينشغل بالناس وينسى نفسه فيضيع، يصول الليل في قراءة الكتب ثم ينام عن صلاة الفجر أو يصليها وهو غافل، يدعو الناس ويجتهد ويبحث ويحمل هم زوجته وهم جيرانه وهم أولاده وهم وهم وهم وهم الناس وهم زملائه في العمل ونوع العمل ومدير العمل وأصحاب العمل وينسى أن يصلح نفسه فيضيع. أخي، وصيتي في البداية: من أين نبدأ وكيف نبدأ؟ سؤالان أجيب الآن على من أين نبدأ. نبدأ من عند أنفسنا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أخسر الناس صفقة من شغل بالناس عن نفسه، وأخسر منه صفقة من شغل بنفسه عن الله. أخسر الناس صفقة من شغل بالناس عن نفسه. اللهم اشغلنا بإصلاح أنفسنا ولا تشغلنا عنك طرفة عين. أخسر منه المشغول بنفسه، أكل وشرب ولبس وركوب وسكن، شغل الناس اليوم هم لقمة العيش. اللهم وسع أرزاق المسلمين بالحلال وبارك لهم فيها. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أخض عن المسلمين الدين وأغنهم من الفقر. هم أكل العيش، هم الدنيا شتت المسلمين. عليك بخويصة نفسك. لما شكى موسى إلى ربه تكذيب قومه فقال: إن هؤلاء قوم مجرمون. قال الله: فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. قال العلماء أهل التفسير أن موسى عليه السلام حين اتبعه فرعون وجنوده أمر بضرب البحر بعصاه، فضرب البحر فانفلق، فمر هو وجنوده، فلما مر واخر جنوده التفت الى البحر ليضربه مرة اخرى ليلتئم، فقال له الله: اترك البحر رهوا، مالكش علاقة، امشي انت. هذه نصيحتي اليك اخي في الله، امضي ولا تلتفت. هي وصية الله حال نزول العذاب وحين الفتن. لا تلتفت لا تلتفت، امضي في الخير ولا تلتفت. كثير منا مشغول بالظالمين، مشغول بالكافرين، مهموم بأعداء الدين. لا تلتفت، انطلق وانشغل بربك، واحمل هم نفسك وعينك على قلبك. لا تلتفت. لما دعا موسى عليه السلام ربه جل جلاله فقال: ربي إنك آتيت فرعون وملاه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال الله: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. استقم ولا تلتفت، وصية رسول الله. حين قال الرجل لرسول الله: قل لي في الإسلام قول لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. اللهم إنا آمنا بك فارزقنا الاستقامة. أخي في الله وحبيبي في الله، ما لك تتلفت؟ أخي في الله ما لك تتلون؟ أخي في الله ما لك تتغير؟ أخي في الله ما لك تتسبل تسلك السبل؟ لماذا تتشتت؟ استقم. قال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت. استقم. قال الله لموسى وأخيه هارون عليهما السلام: فاستقيما قد أجيبت دعوتكما فيه فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. نعم إخوتي في الله، إننا بحاجة إلى أن نهتم بخويصة أنفسنا. قلبك يا عبد الله قل لي أنفك أخبره إيه؟ الذنوب أخبرها إيه؟ المعاصي أخبرها إيه؟ القيام، الصيام، ذكر الله، تلاوة القرآن، كيف حالك يا عبد الله؟ كيف حالك مع الله؟ إذا رأيت في المسجد في صلاة الصبح عشرة من منطقة فيها 2000 يصلون، فهل هذه أمة تنصر؟ هل هذه أمة تمكن؟ نعم إخوتي في الله، إننا بحاجة إلى الثبات، ولن يكون ذلك إلا بأن تهتم بخويصة نفسك، بخاصة نفسك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر إلا أن تروا شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام. وهذا الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم: شح مطاع وهوى متبع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، أقل مما نراه اليوم، أدنى مما نراه اليوم. فلذلك أخي أنت ابدأ بنفسك، أصلح مع الله حالك. ومن تقرب إلى الله شبرا تقرب الله إليه ذراعا، ومن أتى الله يمشي أتاه الله هرولة. فتقرب، تقرب وتبتل وادع واهتم بخاصة نفسك. قال تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وحرز المؤمنين نفسك يا عبد الله. إخوتنا، إننا بحاجة إلى أن نكف عن الغيبة، ونكف عن النميمة، ونكف عن الكذب، ونكف عن النفاق. ولن تستطيع هذا إلا حين تهتم بنفسك. إنما تغتاب لأنك فارغ القلب، لا يعجبك أحد لأنك لا تعرف ذنوبك. لو استعظمت ذنوبك لهانت عندك ذنوب غيرك. نكف عن الغيبة، نكف عن النميمة، نكف عن الكذب، نكف عن النفاق. هذه أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، حجم صداقاتك، قلل معارفك، ضيق حيز علاقاتك، لكي يكون الأمر كله دين. ليكون الأمر كله دين فلا تكلم أحدا إلا في الدين، ولا تصاحب أحدا إلا على الدين، ولا تناقش أحدا إلا في الدين، ولا تخدم أحدا إلا للدين، ولا تقبل معروف أحد إلا للدين، فتكون علاقاتك في حيز الدين. وليسعك بيتك، رب أولادك، أصلح زوجك، أعكف على أبيك وأمك، أحبب وحبب في الدين إخوانك وأخواتك. نعم، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. يا رب يا رب يا رب يا رب، عافنا من الذنوب والمعاصي. يا رب اشفِ ضعفنا، واغفر خطايانا، وتب علينا. يا رب تب علينا، يا رب تب علينا، يا رب يا رب يا رب، لا نلجا ولا منجا منك الا اليك. ابك على خطيئتك لتسل دموعك بحرا، فلن يطهر القلب الا بماء من عين العين. اللهم طهر قلوبنا. لتسل دموعك بحرا، لان القلب لا يرق الا بالدموع. لتسل دموعك بحرا، لان دمعه ترضي عنك ربك. وابك على خطيئتك، ومن لم يعرف ذنوبه فهذا اكبر ذنب له. اللهم بصرنا بعيوبنا، ودلنا على خطايانا حتى نتوب منها، وتب علينا توبة نصوحا، وتب علينا توبة ترضيك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أمني وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أحمده تعالى وأشكره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، إخوتي في الله، بعد أن بدأت بخويصة نفسك، بخاصة نفسك، انشغلت بنفسك الليل والنهار تبحث عن ذنوبك وعيوبك، الليل والنهار عينك على قلبك تبحث عن ماذا يصلحه وماذا يثبته وبما تستعين لكي توفق لفعل طاعات وتعمل في طلب خيرات، كيف ذاك؟ إخوتاه، قد رأينا أنه لا يصلح لإخواننا في هذا الزمان إلا أن تسير الأمور في ثلاثة خطوط متوازية: طلب العلم، والعبادة، والدعوة إلى الله. طلب العلم، فلا تصلح عبادة بجهل، فالجاهل سيبتدع في دين الله. طلب العلم، ولكن بفقه ودراية، فيرويه دراية ورعاية، رواية ودراية ورعاية. العلم، العلم قبل القول والعمل، العلم قبل كل شيء ينبغي أن تهتم به. كم نصحتكم إخوتاه، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يقبل النصيحة اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أخي في بيتك أي كتاب من كتب العلم؟ كتب العلم عندك إيش؟ فتح الباري، شرح صحيح البخاري، ولا عندك شرح صحيح مسلم للإمام النووي؟ عندك فقه السنة، معارج القبول والعقيدة الطحوية في العقيدة؟ عندك إيه من كتب العلم؟ الرحيق المختوم في السيرة، البحر الرائق في الزهد والرقائق للتربية؟ ماذا عندك من كتب العلم؟ ينبغي أن يكون عندك كتبا في التفسير، مختصر تفسير ابن كثير لنسيب الرفاعي، احرص عليه فقد هذب التفسير وخرج الأحاديث فصرت تقرأ في أمان، أو تفسير السعدي صار في مجلد واحد، اقتنه واقراه، دعك من تفسير الجلالين وابتعد عن التفاسير الأخرى التي تحتاج أن تبحث فيها عن معلم يدلك على مواطن الخير فيها ويحذرك مواطن الخطأ والخلل. هناك تفاسير صافية احرص عليها، تفسير السعدي لتفسير القرآن، اقرأ في كتب أهل العلم لتفهم وتفقه، لتتعلم وتثبت في كل الفروع، واجعل لكل يوم مادة، وأجلس أولادك وزوجك ليسمعوا العلم ويفهموه. اقتني أسرطة أهل العلم. مات الشيخ، اللهم ارحم شيخنا، اللهم أعظم مثوبته. إذا مضيت إلى بعض المكتبات تجد له شروحا لكل فروع العلم، فشرح الأجرومية في اللغة، وشرح البيقونية في المصطلح، وشرح فتح المجيد في العقيدة، وشرح زاد المستقنع في الفقه. اقرأ، استمع، استمع له هذه الأشرطة للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في كل الفروع، له أشرطة في شروح الكتب، هات الكتاب وهات الأشرطة وقد جالست الشيخ، وتعلم وفق. ولا يزيدك العلم إلا معرفة بجهلك، إياك أن يزيدك غرورا. إخوتا، أريد مرة أخرى أن يبح صوتي في قولي كفانا خلافات، كفانا فرقة، كفانا شتات. دعونا من المسائل وتعالوا إلى العلم النافع، تعالوا إلى العلم النافع، تعلم ما ينفعك. إن كثيرا منا لا يعرف شيئا مطلقا في فقه الإجارة، وهو كل يوم يؤجر تكسيا أو غير ذلك من أنواع الإجارة، وهو يستأجر شقة يسكن فيها وهو لا يدري حكم الله في هذه الإجارة إلا بأسئلة وتخبط، شيخ فلان قال كذا، والشيخ فلان قال كذا، والشيخ فلان قال كذا، والشيخ فلان قال كذا، ثم يرجح ما يوافق هواه، وله في ذلك مستند، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعلم، تعلم. ثانيا، اعبد الله. اللهم ارزقنا أن نعبدك حق عبادتك. خلا عصرنا من العباد. لقد رأيت شيخنا ابن باز عليه رحمة الله، وما رأيت في حياتي إنسانا في الدنيا أكثر ذكرا لله منه، ورأيت شيخنا ابن عثيمين، وما رأيت في الدنيا أزهد في الدنيا منه. إنك تراه في المسجد الحرام، اللهم ارحمهما رحمة واسعة، ويواجه الآلاف ويلبس قميصا جلبية لا يرضى بعضنا أن يلبسها، من أم 10 ريال، وغترة من أم 5 ريال، وهو يملك إن أراد أن يملك الملايين. فمات العباد ومات الزهاد، ومن بقي فينا النخين بين كبر وغرور، بين عجب ورضا عن النفس، بين شباب ناشئة يجرحون أهل العلم ولا يرضون بكلام العلماء، غلبهم حب النفس وحب الشهرة وحب التصدر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعليك بالعبادة، فقد رأينا والله ومنذ 20 سنة في الدعوة رأينا والله أن كل سالك في هذا الطريق ليس له مع الله عبادة قوية خفية ضل وزل وضاع وتاه عن الطريق ولم يستقم ولم يثبت ولم يصبر. رأينا والله على مدار 20 سنة أنه لم يثبت إلا العباد إلا الذين بينهم وبين الله صلة قوية في عبادة زكية، قيام ليل، صيام متوال، كثرة ذكر، إدمان تلاوة القرآن. رأينا والله ما ثبت إلا حفاظ القرآن الذين يتلونه حق تلاوته ويختمون كل 3 أيام أو على الأكثر كل أسبوع. ما ثبت إلا الذي إذا لم يقم ليلة أصبح مريضا لفوات قيام ليلة. رأينا لن يثبت إلا الذين يتصدقون بأموالهم ويبكون على الكفاف. رأينا لم يثبت إلا من يسردون الصيام قد أذبلهم الصيام. رأينا أن الآخرون فمناظر إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفقون. الذين يقولون ما لا يفعلون والذين يصرحون بما ليس يعملون. وصدق إبراهيم بن أدهم حين قال كان الناس في زمان يراؤون بأعمالهم فعشنا في زمان يرائي الناس بغير عمل. يرائي الناس بغير عمل بدون أن يعمل يرائي. العبادة يا شباب اجعل لك حظا من العبادة. أطل العبادة أطل العبادة وابحث أي عبادة تصلح لها. كان ابن مسعود يكثر الصلاة 200 ركعة في اليوم وكان طلحة بن عبيد الله يسرد الصيام 20 سنة فلا يفطر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق. وكان أبو هريرة يستغفر في اليوم 13,000 مرة. ذكر صيام قيام صيام قيام ذكر تلاوة قرآن. ماذا أقول لك وعمن أحكي لك؟ ويكفيك فعل رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام. العبادة. ثالثا الدعوة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أن يكون لك دور في الدعوة كما سبق أن فصلنا وذكرنا. إخوتاه والله إني أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل لي ولكم الثبات على الدين وأن يرزقنا بصيرة نعمل بها. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كثرنا تولى أمرنا أحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسدد سخيمة صدورنا. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقاديس. اللهم عافنا من كل بلاء ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وارزقنا الثبات على الإيمان. يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة نبيك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم مشايخنا وعلماءنا ودعاتنا. اللهم ارحمهم رحمة واسعة. أعلف الجنة درجاتهم املأ قبورهم عليهم نورا. اللهم ارحم والدينا وأمواتنا وعلماءنا ودعاتنا وأموات المسلمين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تغنيهم بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك أن تتغمدهم بواسع رحمتك. اللهم آنس في القبور وحشتهم. اللهم انقلهم من ضيق القبور إلى ظل ممدود في جناتك جنات الخلود. اللهم إنا نسألك لهم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف كل مريض مسلم، عاف كل مبتلى مسلم. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، وفرج كرب المكروبين، أزل هم المهمومين، امسح غم المغمومين من المسلمين، فك أسر المأسورين. اللهم فرج أسر المأسورين، اللهم أطلق سراح المأسورين، وانصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي الشيشان وفي بورما وتايلاند وكشمير وفي كل بلاد المسلمين. قو شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم انتقم من أعداء الدين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اكفناهم والمسلمين والمسلمات بما شئت وكيف شئت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويعمل فيه ويحكم بالكتاب والسنة. اللهم إنا نسألك الثبات على الدين، ثبت على الحق قلوبنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، لا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك ألا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. صلى الله وسلم وبارك.